هل هناك فرق بين التفسير والتدبر ولا التفسير هو التدبر؟ نقول القرآن لابد أن يمر بمراحل. أولا تتعلم قراءته وأداءه، فلا القرآن لا يؤخذ من المصحف، هذا من الخطأ. تتعلم قراءته وأداءه، فكيف تتعلم؟ تأخذ القرآن من أهله، من أهله المقرئين المتقنين له، فلابد أن تعرف كيف تنطق بالقرآن، كيف تقرأ القرآن قراءة سليمة، كيف تؤدي ألفاظ القرآن. فهذا نسميه علم الأداء وعلم التلاوة وعلم القراءة. فهذه المرحلة الأولى، تعرف كيف تقرأ. فكثير من الناس نسمعهم، خاصة يظهر لك هذا في رمضان، بجانبك يمين وشمال وخلفك، ولا تسمع ناس يقرؤون يلحنون لحنا جليا، تقول هذا ما كيف يقرأ القرآن، يلحنون الألحان عجيبة ولا يعرف كيف ينطق، وهذا قصور منه، وهذا قصور في حق الله سبحانه وتعالى. كيف تقرأ كلام الله بهذه الطريقة؟ تعلم. فعندك أول مرحلة تعلم القرآن كيف تقرأ وتحفظ منه ما يعني تيسر حفظه. المرحلة الثانية تعرف معاني هذه القرآن، تعرف معانيها. المرحلة الثالثة التدبر. المرحلة الرابعة العمل. هذه أربع مراحل حتى تكون ماذا؟ من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. فلا يمكن أن تكون من أهل القرآن، ولا يمكن أن تعرف القرآن وتتدبر وتعمل بهذا القرآن إلا بعد ما تمر بهذه المراحل الأربع. كيف تقرأ قراءة سليمة؟ لأن كثير من الناس يلحن ويغير المعنى. كيف تقرأ القرآن قراءة سليمة؟ إذا قرأت القراءة السليمة عرفت. كيف تعرف معانيه إلا بالتفسير؟ كيف تتدبر؟ إذا عرفت قراءته وعرفت معناه جاء التدبر بعده. تدبر مرحلة بعد فهم القرآن. أما الذين يتدبرون القرآن كلمهم لا يعرفون معانيه، هذا خطأ، هذا غلط، هذا تدبر خاطئ وطريق خطير جدا. أنك تتدبر القرآن وأنت ما تعرف معانيه، قد تتدبر في وأنت الذي في ذهنك مستقر معنى آخر بعيد خاطئ، فهذا خطأ. تعرف المعنى الصحيح، تتدبر، تعمل بالقرآن الكريم.